بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا إلى الباب 49 حيث يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا الباب تابع لما سبق ومبين وفرع عنه، حيث ذكر الصالحين والحب في الله وعلامات ذلك والتحذير من إيذاء الصالحين والأولياء، ثم ذكر حكما آخر وهو أن ديننا أمرنا بإجراء أحكام الناس على الظاهر في الدنيا، وأما السرائر فإنما توكل إلى الله عز وجل، فالعبرة في الدنيا بما في الظواهر، والظواهر اللسان والجوارح، والعبرة في الآخرة بما في السرائر وهي القلوب. قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر، وقال سبحانه: وحصل ما في الصدور. فعلى المسلم أن يحرص على طهارة قلبه قبل طهارة جوارحه. ولذلك الخوارج قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاح ظواهرهم، يصلون ويصومون ويتصدقون ويقرؤون القرآن ويقومون الليل ويبكون ويتهجدون، حتى إن الصحابي رضي الله عنهم أجمعين يحقر أحدهم صلاته عند صلاتهم، ولكن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ويمرقون من الدين، فصلاحهم في ظاهرهم فقط. والصحابي الذي شرب الخمر كما جاء عند البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الخمر أو في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. فهذا قلبه صالح، وليس تبريرا للمعاصي، ولكن الشأن إنما هو صلاح القلب، فالقلب هو الأصل. ولذلك قال الله: عمن أراد الله شقاوته أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وأما في الدنيا فالواجب إجراء الناس على ظواهرهم، لأننا لا نعلم ما في القلوب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الناس بظواهرهم فأقضي على نحو ما أسمع، فلسنا مكلفين بأن نبحث عما في قلوب الناس، وإنما بحسب ما يظهر لنا. ولذلك استدل الإمام رحمه الله بهذه الآية الجامعة لهذا الأمر العظيم. قال: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا أمر للمسلمين بالعمل بالظاهر وإجراء أحكام الناس على الظاهر. فإن تابوا، يعني المشركين، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وأمرهم إلى الله مهما أرادوا بإظهار ذلك من أمور الباطن، فهو إلى الله عز وجل ليس إليكم، إنما عليكم أن تخلوا سبيلهم إذا تابوا آمنوا أتوا بالأعمال الظاهرة من الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. هذا الحديث متطابق في حكمه مع الآية المتقدمة تماما. قال القرطبي في التفسير: وقال ابن العربي: فانتظم القرآن والسنة واضطردتا. وقد بوب البخاري في كتاب الإيمان بهذه الآية باب قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وذكر تحت هذا الباب هذا الحديث. قال ابن حجر معلقا على هذا التبويب وهو في كتاب الإيمان في صحيح البخاري، قال: وإنما جعل الحديث تفسيرا للآية لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد، ففسره قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبين الآية والحديث مناسبة أخرى، لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث، يعني فخلوا سبيلهم في الحديث فإذا فعلوا ذلك عصموا مني، قال: فإن لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد، فخلوا سبيلهم يعني لا تقتلوهم، عصوا مني دماءهم أي أني لا أقاتلهم. قال: ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى، وهي الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. وجه الدلالة في الرد على المرجئة بالآية والحديث لأن الله عز وجل لم يكتفي بالإيمان فقط وبالشهادة فقط، إنما ضم إليه الصلاة والزكاة، فدل أن الإيمان لا يثبت إلا بذلك، ففيه العمل بالظاهر. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم دمه وماله، وكل هذا أعمال ظاهرة. قال النووي رحمه الله: وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والله تعالى يتولى السرائر. فيه أن الأحكام تجرى على الظاهر. أمرت أن أقاتل الناس إلى متى؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا عمل بالجوارح، وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقال ابن حجر: وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم، خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة. يعني الإنسان يدخل في الإيمان بماذا؟ كيف تدخل في الإسلام؟ بالشهادة، ليس بالنظر والتأمل والأدلة الأخرى العقلية والنظرية، هذا قول المعتزلة والجهمية وغيرهم، إنما قول أهل السنة قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة، ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. يقول ابن حجر: ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع. وجه ذلك أن من أتى بالإسلام الظاهر فإنه لا يكفر، من أتى بالإسلام الظاهر فإنه، لأنهم قال مقرين بالتوحيد ملتزمين للشرائع، فإذا تابوا توبتهم وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن، هل هو يعني إيمانه عن نفاق أم لا، هذا ليس لنا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل من المنافقين على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فالمنافقين في حكم الإسلام يعاملون بالظاهر بأنهم مسلمين، يصلى عليهم ويدفنون في قبور المسلمين وهكذا، لأن أمر الباطن إلى الله عز وجل. إلا من تبين نفاقه الأكبر بالوحي، هذا قد انقطع في عصرنا. قوله: أمرت أن أقاتل الناس، من الآمر هنا؟ نعم، الله عز وجل. إذا قال الرسول أمرت أن أقاتل الناس فالآمر، إذا قال الصحابي أمرنا كذا وكذا، من الآمر؟ إذا قال التابعي أمرنا، هنا يحتمل صحابي يحتمل غيره، أما الأصل أن قول الصحابي أمرنا يأخذ حكم المرفوع. قال: أمرت أن أقاتل الناس، أي أمرني ربي بأن أقاتل الناس. قوله: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. جعل غاية ترك المقاتلة الإتيان بجميع ما ذكر، وهو الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن فعل ذلك هو الذي يعصم الدم والمال. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فمن لم يصلي يقاتل أم لا؟ نعم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا شهدوا ولم يقيموا يقاتلون. لما أقر من افتتن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة ومنعوا الزكاة، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال: نصلي ولكن لا نؤدي الزكاة، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. وفي رواية في الصحيح عند البخاري: عقالا، وهو الحبل الذي يربط به البعير، لقاتلتم على منعه. قال القرطبي في المفهم: وبهذه الآية وبذلك الحديث، يعني هذا الحديث، استدل الشافعي ومالك ومن قال بقولهما على قتل تارك الصلاة وإن كان معتقدا لوجوبها. يقول: بهذه الآية، وهي: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن لم يقيموا الصلاة لا تخلوا سبيلهم، يعني تقاتلوهم. وهنا أمرت أن أقاتل الناس. قال: وبهذه الآية وبذلك الحديث استدل الشافعي ومالك ومن قال بقولهما على قتل تارك الصلاة وإن كان معتقدا لوجوبهما، يعني هنا يقتلونه ردة أم حدا؟ حدا. عندهم إذا أقر بوجوبها لا يكفر، ولكن يقتل حدا. وقال القرطبي في التفسير: ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كفر، يعني من ترك الصلاة مستحلا لتركها يعني الصلاة ليست واجبة، يقول هذا كافر بالإجماع. واختلفوا في من ترك الصلاة من غير جحد لها، يعني يقول الصلاة واجبة لكني عاصي لا يصلي كسلا، يقول واختلفوا في من ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال، لم يجحدها ولم يستحلها. فروى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت ابن وهب يقول قال مالك من آمن بالله وصدق المرسلين وأبى أن يصلي قتل. وبه قال أبو ثور وجميع أصحاب الشافعي، وهو قول حماد بن زيد ومكحول ووكيع، وقال أبو حنيفة يسجن ويضرب ولا يقتل، وهو قول ابن شهاب، وبه يقول داود بن علي. قالوا من حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلي فإنه كافر، ودمه وماله حلالان، لا يرثه ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا يرثه ورثته من المسلمين ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يعني قتل هنا ها ردة هنا عند هذا القول، وحكم ماله كحكم مال المرتد وهو قول إسحاق. قال إسحاق وكذلك، يقول ينقل عنه القرطبي وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، يعني ينقل الاتفاق إسحاق أن هذا كان هو رأي أهل العلم، كما قال المروزي في كتاب تعظيم الصلاة عن الأوزاعي أما الصلاة فلم يختلف الناس فيها. وعلى كل حال جمهور العلماء على أن من لم يجحدها فإنه لا يكفر ولكن يقتل حدا. وجماعة من الصحابة ومن التابعين وقال به الأوزاع وقال به إسحاق وغيره أنه يكفر ردة ويقتل ردة. هذا خلاصة القول في ترك الصلاة، من تركها جاحدا منكرا لوجوبها هذا كافر بالإجماع، ومن تركها تكاسلا وليس جحودا مع الإيمان بالله والإقرار بالشهادتين هذا الجمهور من المتأخرين يرون أنه ليس بكافر ولكنه عاصي مرتكب لكبيرة حقه القتل. والذي ينفذ هذه الأحكام من هو؟ أنا وأنت؟ ولي الأمر، هذا لولي الأمر. وقوله وحسابهم على الله تعالى، حسابهم أي أمر سرائرهم، يعني أنتم عليكم بالظاهر، إن رأيتموهم شهدوا الشهادة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ما واجبكم؟ خلوا سبيلهم. الآن قالوا هذا الأمور وفعلوا هذه الأفعال تظاهرا بالإسلام، هذا ليس إليكم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله أي أمر سرائرهم، قال القرطبي في المفهم أي حساب سرائرهم على الله، لأنه تعالى هو المطلع عليها، فمن أخلص في إيمانه وأعماله جازاه الله عليها جزاء المخلصين، ومن لم يخلص في ذلك كان من المنافقين، يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين وهو عند الله من أسوأ الكافرين. يعني المنافق أدنى درجة، منافق بالكفر، من يبطن الكفر هذا أنزل درجة من الكفار، وعقوبته في الآخرة أشد من الكفار. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم خدعوا المسلمين وهم في الحقيقة في باطنهم كفار مشتركون مع غيرهم، زادوا عليهم الإضلال والإفساد. قالوا استفاد منه قرطبي يقول أن أحكام الإسلام إنما تدار على الظواهر الجلية لا الأسرار الخفية، إنما يستفاد منه أن أحكام الإسلام إنما تدار على الظواهر الجلية لا الأسرار الخفية. فالأسرار الخفية أمرها إلى من؟ إلى الله عز وجل. الله لم يكلك أن تفتش عما في قلوب الناس لأنك لا تستطيعه. وقال القاضي عياض في الإكمال: أي حساب سرائرهم إن أظهروا ما يحقن دماءهم ويعصمهم وأبطنوا خلافه كما فعله المنافقون. فذلك إلى المطلع على السرائر، وأن حكم النبي عليه الصلاة والسلام ولئم بعده إنما كان على الظاهر. قال: وعن أبي عبد الله طارق بن أشيب رضي الله عنه قال: سمعت عن أبي عبد الله طارق بن أشيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. هذا الحديث كسابقه في الدلالة على إجراء أحكام الناس على الظاهر في الدنيا، وأن السرائر إلى الله عز وجل يحاسب عليها وحده. فالإسلام الظاهر يحرم مال الإنسان ودمه، الإسلام الظاهر يحرم مال الإنسان ودمه. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فالإسلام الظاهر يعصم. قال: وعن أبي معمد المقباد ابن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. يقول: قلت يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، يعني في الجهاد، فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أي لما تمكن منه يريد أن يقتله قال: أسلمت لله. الرجل جاء كافرا أم مسلما؟ كافر. جاء محاربا أم مسالما؟ هل حارب أم لم يحارب؟ هل قطع يد المسلم أم لم يقطعها؟ ثم لما علاه السيف قال: لا إله إلا الله، أو قال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ما معنى أنت بمنزلته وهو بمنزلتك؟ هل أنت تكفر وهو يرجع؟ نعم، قصاص. قال: معنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. بوب عليه القرطبي في المفهم بقوله: باب يكتفى بظاهر الإسلام ولا ينقر عما في القلوب. يكتفى بظاهر الإسلام ولا ينقر عما في القلوب. قوله: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف قطعها، هذا سؤال عما وقع أو عما لم يقع؟ ها؟ وقع ولا ما وقع؟ ما وقع. لا، يقول: أرأيت يا رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف قطعها، هذا السؤال عما لم يقع، ما حكم السؤال عما لم يقع؟ قال القرطبي: دليل على جواز السؤال عن أحكام النوازل قبل وقوعها. يقول: دليل على جواز السؤال عن أحكام النوازل قبل وقوعها. وقد روي عن بعض السلف كراهية الكلام في النوازل قبل وقوعها. وذلك لما سأل رجل من اليمن ابن عمر عن مسألة، قال: أرأيت، أرأيت كذا؟ قال: اجعل أرأيت في اليمن، لا تسأل عما لم يقع. فمن السلف من كان يكره ذلك. قال: وقد روي عن بعض السلف كراهية الكلام في النوازل قبل وقوعها، وهذا إنما يحمل على ما إذا كانت تلك المسائل مما لم يقع أو يقع نادرا. فأما ما يتكرر من ذلك ويكثر وقوعه فيجب بيان أحكامها على من كانت له أهلية ذلك. يقول: أما ما يتكرر من ذلك ويكثر وقوعه فيجب بيان أحكامها على من كانت له أهلية ذلك إذا خيف الشغور عن المجتهدين والعلماء في الحال أو في الاستقبال. إذا خيف الشغور، يعني يبقى المنصب شاغرا ليس هناك من العلماء المجتهدين في الحال أو في الاستقبال، يعني سيقع الناس في أمر من هذه الحوادث ولا يوجد عندهم من يفتيهم. يقول: إذا خيف الشغور، رجل عالم خيف، إذا مات لا يخلف أحد، لا يوجد أحد يسد مسده، هو عالم البلد لوحده، وفي أمور يترقب حصولها فيفتي بها ويخبر: إن وقع كذا عليكم أن تفعلوا كذا. هذا مما يحمد. قال: إذا خيف الشغور عن المجتهدين والعلماء في الحال أو في الاستقبال، كما قد اتفق لأئمة المسلمين من السلف لما توقعوا ذلك فرعوا الفروع ودونوها وأجابوا عما سئلوا عنه من ذلك، حرصا على إظهار الدين وتقريبا على من تعذرت عليه شروط الاجتهاد من اللاحقين. مسائل كثيرة فصل العلماء فيها الأحكام وهي لم تقع بعد، ثم وقعت للناس فوجدوا أقوال المجتهدين فيها مسطرة. وقال ابن حجر: واستدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها بناء على ما تقدم ترجيحه. وأما ما نقل عن بعض السلف من كراهة ذلك فهو محمول على ما يندر وقوعه، أما ما يمكن وقوعه عادة فيشرع السؤال عنه ليعلم. بعض الناس قد تجوز، بعض الناس قد تجوز، خاصة بعض الفقهاء من المتأخرين، ضربوا أمثلة في الحقيقة هي خيال، بعضها نعم تحقق وبعضها لا. إن قال لامرأته: إن انقلبت جنية فأنت طالق، هذا ما ينقل، هذه فيه تجوز. أما كثير مما ضرب به الأمثلة العلماء إذا لم يوجد مثله يوجد ما يقاربه مما يصلح القياس عليه. قال: ثم لاذ مني بشجرة أي استتر، فقال: أسلمت لله. ما معنى أسلمت لله؟ قال القرطبي: أي دخلت في دين الإسلام وتدينت به. قال: وفيه دليل على أن كل من صدر عنه أمر، يقول فيه دليل على أن كل من صدر عنه أمر ما يدل على الدخول في دين الإسلام من قول أو فعل حكم له بذلك بالإسلام. يعني إذا قال أسلمت لله معنى أنه قال لا إله إلا الله. يقول: وأن ذلك ليس مقصورا على النطق بكلمتي الشهادة. وقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 3 مرات، رافعا يديه إلى السماء ثم وداهم، يعني أدى عنهم الدية. يقول: على أن قوله في هذه الرواية أسلمت لله يحتمل أن يكون ذلك نقلا بالمعنى، فيكون بعض الرواة عبر عن قول لا إله إلا الله بأسلمت، كما جاء مفسرا في رواية أخرى قال فيها: فلما هويت لأقتله قال لا إله إلا الله. قوله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتله، فيه حرمة قتل من أظهر الإسلام، فيه حرمة قتل من أظهر الإسلام. قوله فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، أي أن القرائن تدل على أن إظهاره الإسلام إنما كان خوفا من القتل، ومع ذلك فقال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال النووي رحمه الله: إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص للورثة، لا أنه بمنزلته بالكفر. وقال ابن حجر قال الخطابي، لماذا قال العلماء هذا الكلام؟ لأن قتل المسلم متعمدا، من قتل مسلم متعمدا هل هو كافر أم لا؟ نعم يكفر، ها كبيرة من كبائر الذنوب لا يكفر، هذا الرجل متأول قتله متأولا، فلو قتله متعمدا نقول لا يكفر، وإن ارتكب جرما عظيما. ما الدليل؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبائر ما دون الشرك لا يكفر بها صاحبها، الصلاة مختلف فيها. دليل الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فجاءه فسأله هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفسا، قال لي لا ليس لك توبة، فكمل به 100 قتله عمدا، ثم ألقى الله في قلبه التوبة، فسأل عن عالم الأرض فدل على عالم، فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ إن أرضك أرض سوء، فانطلق إلى أرض كذا فإن بها أناس يتعبدون الله عز وجل فتعبد الله معهم، فانطلق في الطريق فقبضه الله عز وجل فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، وقالت ملائكة الرحمة إنه أتى مقبلا على الله عز وجل تائبا، فأرسل الله إليهم ملكا ليفصل بينهم، فقال قيسوا الأرض التي بينه وبين أهل الصلاح وبين أهل الفساد، فقاسوها فوجدوه إلى أرض الصلاح أقرب منه بشبر، وفي رواية أنه موجه بصدره إلى أرض الصلاح، فأخذته الملائكة الرحمة فلم يكفر، فلو كان القتل عمدا كفرا لما قبلت توبته، ولكن ذنب كبير، وسيأتينا على ذلك أدلة كثيرة. قال ابن حجر قال الخطابي: معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين، وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة، يعني من حكم أنه بقتله المسلم يكفر هذا مذهب من؟ خوارج، يقول: وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ في الأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدر. ونقل ابن الدين عن الداوودي قال: معناه إنك صرت قاتلا كما كان هو قاتلا. قال: وهذا من المعاريض، لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه، وإنما أراد أن كلا منهما قاتل، ولم يرد أنه صار كافرا بقتله إياه. وبعض العلماء يقول هذا إنما ساقه مساق الزجر والتهديد. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه

على الفتن، مواجهة الظلم بصدورهم العارية، وإحداث الفتن في البلدان، وإهلاك الحرث والنسل، أم تسكين الدهماء والعامة وتخويفهم من الفتن وبيان عاقبة ذلك؟ ما واجب العلماء؟ قال فيه أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة أن يسكن الناس عند الفتن ويعظهم ويوضح لهم الدلائل، هذا واجب العلماء. إذا جاءت الفتن عليهم أن يعظوا الناس ويوضح لهم الدلائل ويبينوا مغبة الفتن ومغبة المشاركة فيها وإحداثها والسعي فيها وبيان الأحاديث الدالة على الزجر عنها وعدم القرب منها إلى غير ذلك مما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذان الحديثان، كم بقي الوقت؟ هذان الحديثان فيهما أوضح دلالة على الأخذ بالظاهر، وإن دلت القرائن على الباطن، وإن دلت قرائن الباطن على خلافه، وأن إظهاره للإسلام تعوذا أو نفاقا حساب هذا ليس للناس، إنما على الله عز وجل. قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، تقدم تفسير الحرقة، بطن من جهينة القبيلة المعروفة، يعني قبائل من قبائل جهينة، بعثهم إلى قبائل من قبائل جهينة مشركين. قال فصبحنا القوم على مياههم، فصبحنا القوم على مياههم، قال ابن حجر أي هجموا عليهم صباحا قبل أن يشعروا بهم، يقال صبحته أتيته صباحا بغتة، فبينما هم يسقون على مياههم بغتوهم في الصباح، أخذوهم على غرة، هذا شأن الحرب. قوله ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. الآن الوضع وضع حرب، ليس وضع سلم، الآن وضع وضع حرب، وقد بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مجاهدة الكفار. في رواية جند فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، يعني رجل شجاع، رجل شجاع إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصده قصد فقتله، يعني استغل غفلته كما جاء في رواية أسامة، استغل غفلته فقصده فقتله، لأن الرجل أوجع في المسلمين، قتل فلانا وفلانا وفلانا وأوجع وكان شجاعا لم يستطع عليه أحد، وأسامة هو كان على رأس البعث، فقصد غرته وغفلته فقتله. قال وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. قوله فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني إنما قال لا إله إلا الله ليدفع عن نفسه السيف. فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية فقال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وفي رواية جندب لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلت؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال يا رسول الله استغفر لي. فقال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال القرطبي في المفهم: قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ وتكرار ذلك القول عليه إنكار شديد وزجر أكيد وإعراض عن قبول عذر أسامة الذي أبداه بقوله، لأن أسامة أبدى عذرا عظيما لأنه ذهب مقاتلا مجاهدا، وهذا الرجل أوجع في المسلمين وقتل فلان وفلان وفلان، وكان إذا أراد أن يقصد إلى أحد من المسلمين قصد إليه فقتله، فاستغل أسامة غرته فقتله، وإنما قال ذلك متعوذا، ولم يكن عند معاذ خبرا سابق. يقول: وإعراض عن قبول عذر أسامة الذي أبداه بقوله إنما قالها خوفا من السلاح، وقول أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا، أي قالها بقلبه وتكلم بها مع نفسه. وذكر النووي أن أقالها أي قلبه قالها، وهذا لا سبيل له عند الناس. قال: وفيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة الجلية دون الباطنة الخفية. وجه ذلك، هذا ظاهر جدا، قال: دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرية الجلية، يعني لا يجوز لك أن تقتله ما دام ظهر لك منه لا إله إلا الله، دون الباطنة الخفية، لأن قال له: أشققت عن قلبه؟ فهذا ليس لك، فعليك أن تحكم بما ظهر لك من نطقه بالشهادة، ولا يجوز لك أن تحكم بما في قلبه لأنك لم تشق عن قلبه ولم تعرف ما في قلبه. فوجه الدلالة على هذا الأمر ظاهر، دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة الجلية دون الباطنة الخفية. قال: وقوله: فما زال يكرره علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، أي كلمة الإنكار. وقوله: كيف تصنع بلا إله إلا الله، أي بماذا تحتج إذا قيل لك كيف تقتلت من قال لا إله إلا الله وقد حصلت لدمه حرمة الإسلام. قال: وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة، قال: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. لماذا تمنى؟ تمنى أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم من شدة توبيخ النبي عليه الصلاة والسلام له، لماذا هذا التمني؟ قال القرطبي: قال: وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة ليسلم من تلك الجناية السابقة، وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكب من تلك الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك وعظمه. وقال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه، فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر. وفي الحديث تهويل أمر الدماء، في الحديث تهويل أمر الدماء، فأسامة رضي الله عنه كان متأولا قاصدا نصرة الدين مقاتلا لرجل من المشركين، قد دلت القرائن أنه لم ينطق بلا إله إلا الله إلا لما رأى بارقة السيف فأراد حقن دمه فحسب، لأنه مشرك من أصله ولم يكن مسلما وجاء مقاتلا وقتل عددا من المسلمين حتى كاد لا يسلم منه أحد، فإذا شاء يقصد إلى أحد من المسلمين قصد له وقتله، ولم يكن عند أسامة رضي الله عنه مثال سابق يقيس عليه ويبني عليه ولا وقت للتشاور والنظر، أن ننعله بالسيف وهو أوجع في المسلمين، ما في وقت للنظر والتشاور، إما أن يتركه وفي الغالب في ظني أنه سيعود وسيقتل أو أنه يقضي عليه، ولم يكن عنده دليل من قبل وحادثة تشابهت له. وانظر لحكمه عليه الصلاة والسلام في مسلم يلقى كافرا في الحرب يقتتلان حتى يقطع الكافر يد المسلم ثم يغلبه المسلم كما تقدم، فيلوذ الكافر بشجرة ويقول متقيا أسلمت لله، فلا يجوز للمسلم أن يقتله، فكيف سيفعل بلا إله إلا الله مع من استخف بدماء المسلمين وأزهق أرواح الأبرياء من النساء والولدان، يزعمون أن كل من خالفهم مشرك كافر، يأتون بالمسلمين ممن يخالفونهم وهم يشهدون الشهادتين ويقرون بالتوحيد والإيمان فيذبحونهم ذبح الشياه. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال الحسن البصري مبينا حال الصحابة لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة، أتوا عبد الله بن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون، أخرج نبايعك. فقال: لا والله لا يهراق في محجمة من دم ولا في سببي ما كان في الروح. ثم أتي فخوف، يعني يكرهونه على الخروج. فقيل له: لتخرجن أو لتقتلن على فراشك، إما تخرج نوليك على المسلمين وأنت سيد القوم وابن سيد القوم والناس بك راضون، أخرج. ولكن الزمن زمن فتنة وزمن إراقة الدماء. قالوا له: لتخرجن أو لتقتلن على فراشك. فقال مثل قوله الأول، قال حسن: فوالله ما استقل منه شيئا حتى لحق بالله تعالى. وفي رواية عن عاصم، وهو عاصم بن بهدلة نبي النجود الإمام المقرئ، قال: قال مروان لعبد الله بن عمر، مروان بن الحكم، وهذا مما يعد له، قال مروان لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هل نبايعك أو هلما نبايعك، فإنك سيد العرب وابن سيدها. فقال ابن عمر: فكيف أصنع بأهل المشرق؟ أهل الحجاز، أهل الشام مطيعون، ولكن كيف أصنع بأهل المشرق؟ فقال: نقاتلهم. فقال: والله ما يسرني أن العرب دانت لي 70 عاما وأنه قتل في سببي رجل واحد. فالدماء أمرها عظيم. أنا بالدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. فالدماء أمرها عظيم، وعاقبة الولوغ فيها وخيمة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. وفي رواية: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم أهراقه بغير حله. فالدماء تحول دون الإنسان ودون الجنة إذا أهراقها بغير حق. وسئل ابن عباس عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ويحك وأنى له الهدى، سمعت نبيكم يقول عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما نسخها بعد إذ أنزلها. قال: ويحك وأنى له الهدى. وفي رواية عن جندب بن عبد الله قال: وإن فلانا أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني ابن عباس: يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل فيقول: يا رب سله فيما قتلني، فيقول: في ملك فلان، فاتق الله لا تكون ذلك الرجل. وعن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس: كالمتعجب من شأنه. وهذا فيه كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور، أو إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، يعني رأسه مرتفعة مرفوعة بين الناس صالحا، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح أي انقطع. فقد يضيق رحمكم الله بالقاتل الأمر ويشتد عليه الأمر حتى يخرج من الدين. فقال: هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فعاد عليه المسألة فقاله: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثا. فقال ابن عباس: أن له التوبة، يعني يستبعد ذلك. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، يعني المقتول يأتي وقد حمل رأسه بإحدى يديه، قال متلببا قاتله بيده الأخرى، يشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لله: ربي هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. فالزواجر في هذا الباب كثيرة، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ويعرف أين يضع قدمه. فأمر الجهاد إلى ولاة الأمور ليس إلى الناس، واستحلال دماء الناس والحكم على بواطنهم ليس إلى الناس، إنما إلى الله عز وجل. من أظهر الإسلام وجب أن يعامل على موجب الإسلام، ومن نطق الشهادة لا يحل لأحد أن يقتله إلا بحقها. وهذا يرجع إلى ولاة الأمر من العلماء الراسخين والأئمة المرضيين، ليس إلى الهوى والمذاهب المنحرفة. نسأل الله عز وجل أن يقينا والمسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. بقي حديث في هذا الباب، كم بقي؟ خلاص نكتفي بهذا، نكمل ما بقي من هذا الباب من أثر عمر رضي الله عنه وهو مهم، نذكر بعض الآثار عن السلف في هذا، والأسئلة نبدأ بها إن شاء الله في الدرس القادم.